أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فنخلص بحول الله جل وعلا إلى آية بينة من البينات، وذلك قوله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إلى ما سيأتي بحول الله جل وعلا. نقف وقفتين قصيرتين على هاتين العلامتين، ثم نستأنف الكلام بعد مع قول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، إلى آخر الآية. قرأت هذا النص أو هذه الفقرة جميعا نظرا لارتباطها، يا مرتبطة كتلة واحدة. نبدأها إذن جزءا جزءا بالعلامة الأولى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها ذكرت قوله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هاتان الآيتان مقدمتان لتلك الفقرة من قوله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي قضية سحر. قلت الآيتان الأوليان مقدمتان لقضية السحر كما أوردها الله جل وعلا في القرآن، ثم لحقيقته ولمرجعيته. فأما المقدمة الأولى وهي أن هذا القرآن بينة بنفسه، القرآن ما محتاجش الدليل عليه، هو دليل بنفسه، كما أن الشمس كما أمثل مرارا إذا أشرقت أحرقت، يعني ما محتاجاش هي الاستدلال لإقامة البرهان أن الشمس مشرقة، يعني من سوء التعبير عند العرب بالمنطق، منطق العقلي ومنطق لغوي، أنه تجي الواحد بصير كيشوف بعينه وتقول له إن الشمس لمشرقة، وتعبير من الناحية النحوية صحيح لكن من الناحية البلاغية فاسد، لأنك أكدته بإن وبالجملة الإسمية وبلام توكيد، تؤكد الشيء الذي لا يحتاج إلى برهان أصلا. الشمس مشرقة وراك يشوف فيها، ما تحتاج تقول له إن وتقول له الجملة الإسمية الشمس مشرقة وتزيد لام توكيد لا مشرقة، متى نحتاج التوكيد؟ نحتاج التوكيد عند الشك والتردد، شي حاجة فيها شك وفيها تردد كتحتاج لها التوكيد، ولذلك الرسل إذا كذبوا استعملوا التوكيد، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون، إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا هتوكيد إليكم لا هلم التوكيد لمرسلون، والجملة الإسمية بعد ذلك توكيد، لأنه كيتعاملوا مع ناس كذبوهم، فمحتاج هذا الرسل ثلاث أو الثلاثة محتاجين لتوكيدات كثيرة، لأنهم يعاملون أقواما شكوا بل كذبوا بهم. فكذلك يعني هذا دابا واحد البيان باش نفهموا بأنه الأمور اللي هي بين براسها ما كتحتاجش لتوكيد. القرآن العظيم الله جل وعلا يحكي لنا ويقص لنا ويرسخ لنا أن الأصل في الحقيقة القرآنية، الأصل في الحقيقة القرآنية ما محتاجش لتوكيد. طيب قد يقول قائل فما بال القرآن مملوء بالتوكيدات، إنه لا قرآن عظيم. هذه التوكيدات هي للذين ضاعت فطرهم، الفطرة ديالو ضاعت فطرهم ونمحت حقيقتهم الإنسانية. ورب العالمين يخبرنا بهذا، أن الإنسان السوي الطبيعي ما محتاجش للتوكيد. القرآن إذا قرأه يوصل بشكل يقيني إلى أنه كلام الله جل وعلا. ولذلك قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. بينات مش معناتها واضحات، هذا الشرح اللغوي، بين واضح. لكن رب العالمين يقول لنا آيات، آيات أي أنها علامات، علامات يعني علامات على الحقيقة الإيمانية، علامات على الحقيقة الربانية والنبوية والأخروية والإنسانية. القرآن الآيات ديالو علامات على الحق، على كل حقائق الإيمان. وكيفاش هذه العلامات؟ علامات واضحة، يعني كأنك ترى الحقائق الإيمانية بعينك. لو كان لك فعلا قلب سليم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان السوي، ما كنقولش المؤمن، لا السوي، الإنسان السوي إذا أنصت إلى القرآن بقلب فارغ من الأهواء وبال منتبه فعلا ينشد الحق للحق، وصل وبسهولة وبدون طول، ما عندوش طول، ما عندوش وقت طويل، وقت قريب جدا، إلى صلب الحقيقة الإنسانية وتفسير لغز الكون وحقيقة الوجود البشري. راح نحن المسلمين اللي كان قرأوا القرآن مرات، مع الأسف كثير من الحقائق الإيمانية ما كتبانش لنا، نؤمن بها تقليدا، لأننا لو فعلا أعدنا قراءة القرآن من جديد لكن بأعيننا وبقلوبنا ليس بما قيل لنا وبما ورثناه لوجدنا عجبا. غادي تولي تشوف بعينك، ماشي بعينين باك وجدك والتراث ديالك، تشوف انت بشكل مباشر الحقائق الإيمانية، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. راه الإيمان بالتقليد مذموم، وإنما الإيمان مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان، ولا أقول من كل مسلم، بالاجتهاد دياله هو يعيش التجربة الإيمانية. مطلوب منه أنه يدخل القرآن الكريم بعينه وبودنه، ماشي بعينين غيره وبودنين غيره. ممكن هذاك الذي تدخل أنت إلى القرآن بعينه وأذنيه يكون أقل منك استعدادا، وأنت عندك طاقة وإمكانات ومؤهلات فطرية وروحية أقوى، وتولي ضايع، تأخذ نص إيمان وربع ديال الحقائق الإيمانية، وكان ممكن تأخذ أقوى من ذلك لأن الطاقة ديالك قوية، ولكن معطلها، معطلها لأنك تعتقد خطأ أن الذي سبقك ورأى قبلك أفضل منك وأقوى، وهذا غير صحيح أبدا. الله عز وجل خاطب كل نفس في نفسها، لأن حتى واحد ما غادي ينعس معك في قبرك، لا أبوك ولا جدك ولا أي أحد من السابقين ولا من اللاحقين. كل نفس، كل نفس بما كسبت، هي مش غيرها، بما كسبت رهينة. ولهذا طلبنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رب العالمين يجزم بأن هذه الآيات كافية وحدها لتوصلك إلى الحق. قرأ القرآن كافي بوحده باش يوصلك للحقيقة الإيمانية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آية قوية عطية الضوء مجهد، ما يمكنش ما تشوفش بها، مستحيل. إلا ما كتشوفش بها ماشي المشكل عندها، المشكل عندك أنت. فإذن الغشاوة كاينة في العينين وفي البصيرة طبعا، النظر الوجداني القلبي أو العقلي، فهذا يحتاج إلى إعادة تهيئ من أجل الاستقبال، استقبال الصور والحقائق كما هي، كما ترسلها الآيات القرآنية. القرآن يرسل الآيات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أش قال؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. ماشي الفاسقون زعما راهم كفار وما صالحينش، لا، لأنه لو كان ذلك كذلك يكون الكلام كيتعاود وما يكونش بليغ. لأنه قال وما يكفر بها، ما يمكنش يكون الفاسقون بمعنى أنه كافرين، راه كفروا بعده، وما يكفروا بها إلا الكافرون، غير معقول. فالفسق هنا فسق بمعنى أنه من حرف آدميا بشريا إنسانيا. أن الفسق شكون هو؟ الفسق هو الخروج عن الطريق، هذا معنى الفسق في العربية. إن جاءكم فاسق بنبأ، هو مؤمن مسلم ولكن غلط، جايب الخبر مقلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فاسق ما شد شيء الخبر مقاد. فالله عز وجل يتحدث عن الإنسان الذي فسق عن قوانين طبيعة، ما بقاش عنده ذوق بشري، ما بقاش آدمي حقيقي. يعني طبيعة الإنسان يفقدها، إما ولا عنده تفكير بهامي اللي يسميه حيواني، بهامي يعني ولا عنده الذوق ديال البهائم، وقع له شذوذ في الفكر، شذوذ في النفس، شذوذ في الذوق، ما يمكنش يشوف. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أما يعني الذي هو سوي راه كافر، ولكن شخصية مقادة عنده الأذواق الطبيعية اللي دار فيها الله باعتباره بنادم، ماشي باعتباره مسلم، لا باعتباره بنادم، الأذواق والموازين والمقاييس اللي عند بنادم الطبيعية عنده مقادة. إذا قرأ القرآن أو أنصت إلى القرآن وجده بينا، ووجد الآيات واضحات، فسيسلم. إذن هذاك الكافر إذا يعني نصت للقرآن الكريم ورفضه، ما السبب؟ السبب في غالب الأحوال أنه كان نفرضه أنه فهم، تلقى يعني الرسالة، وصلوا الخطاب، ما عندوش سوء الفهم، لا فهم. وكاين هذا النوع مع الأسف وكثير. السبب كيكون هو ما بغيش يسلم، عارفوا حق كما هو عند اليهود وسيأتي، وعارفوا دين فعلا يعني كيقول الحقيقة، لكن هو ما عندوش استعداد لهذه الحقيقة، ما فيه ما يعني يترك الزنا، ما عندوش هذا الاستعداد، ما عندوش استعداد ديال يترك الخمور، ما عندوش استعداد يعيش واحد الحياة فيها المحرمات، بغى يبقى حياة بهامية حيوان إباحي. فإذن هذه مسألة أهواء، مسألة أذواق. إذن أنت عندك إذن فلسفة الحياة تعيش كالبهيمة، هذا إذن فقد الموازين الطبيعية للذوق الإنساني. وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الذين انحرفوا عن الموازين ديال الفطرة. أما من كانت فطرته إلى السلامة وإلى الاستواء والتوازن، فإذا أنصت إلى كتاب الله لا يملك إلا أن يكون من المؤمنين. الله عز وجل يحكي لنا هذا القانون القوي، يعني ميزان، ولقد أنزلنا يعني بشكل تقريري واضح متمكن، ولقد أنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء اللي عندك راه ماشي سهل، نجت في سياق مجادلات الكفار من بني إسرائيل من اليهود بشكل خاص، صدعوه جادلوه، قول لنا شكون اللي كيتنزل عليك، جبريل إلى جبريل ما عندنا ما نديرو به، خصنا حنا ميكائيل، واحد بالعاد يصدع، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كما بيناه قبله. يعني واحد الجدل كلامي لا طائل من ورائه يصنعه اليهود، ومن على شاكلته رب العالمين يقول له هادو غيصدعوك وكيصدعوا رؤوسهم، هذا القرآن وحده كافي دون أن تجادل عنه، ما مستعدش، ما محتاجش القرآن اللي دافع عليه، ما محتاجش اللي يدلوا البراهين. يعني كيف تبرهن على البرهان؟ هذا أحمق، هذا البرهان دلوا البرهان يفوقش غنساليو، البرهان قائم بذاته بل هو دليل على غيره، ما أحد أرادك يستدل. رحم الله إبراهيم الخواص الصالح الزاهد، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل. يعني اللي بغى الله وقصده حقا وخكفر، وأتحدى بهذه الحقيقة، من قصد أن يعرف حقيقة الوجود ويبحث عن الله بصدق وما زال ما مسلمش، غير يكون عنده الصدق في البحث، رب العالمين راه كاين وسميته العليم، زعما ربي ما ساقلوش الخبر سبحانه وتعالى عن ذلك علم كبير. أرى رب العالمين سيقلوا الخبر ويعلم أن عبده فلان اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو المسلم تائه غير تائب، يريد أن يصل إلى قرارة إيمان، يريد أن يصل إلى حقيقة الإيمان، بغي يعرف الدين الحق وخمزين ما عنده خبر حتى الإسلام. الله مطلع على قلبي باليقين سيهيئ له الأسباب، لأن اللي بغى الله ربي كيقول له حتى أنا بغيته، هذا رسميته الرحمن الرحيم، يهيئ له الأسباب بشكل غريب جدا بحيث يبدأ يجي حتى يجيبوا للدين. لما يسلم ويوصل لحقيقة كيبدأ يتعجب في راسه، كيقول شوف سبحان الله العظيم السبب الفلاني رمالي للسبب الفلاني والسبب الفلاني وصلني للسبب الفلاني حتى أسلمت. كيكون ترتيب إذن ديال المقادير، بمعنى أن الأمور من وراها الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت دير حاجة واحدة، أصدقي الحق في طلب الحق، ما تكونش جايب الأهواء ديالك وبغيت واحد الدين يبيح لك الخمر ويبيح لك الخنزير ويبيح لك الزينة، لا ما تشرطش على مولاك، شرط حاجة واحدة أنك توصل. فإذا وصلت إذن ووجدت الله حقا هو رب الكون فكن عبدا، انتهى، لقيت رب الكون فعلا هو الذي يملك الكون ويسيطر عليه ويقهر الملك والملكوت، فلا إمكان لك آنئذ أن تكون مفتئتا على الله، افتئات على الله يعني تبقى تفهم على الله. العبد معناه الخضوع الخاضع، هذا العبد، والعبودية الخضوع التام. في الآيات قلت من القرآن كافية وحدها للوصول إلى الحق. وقرأوا أيها المؤمنون قرأوا القرآن وعودوا قرأوا القرآن تجدون عجبا عجبا، بنادم ملي يكون في الخلوة ديالو مع راسو يجبد كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ يطالعه بتدبر، ما تحضروش هضر يعني تجري دددددد، لا قراءة ديال التدبر، قرأ وتأمل وقرأ عن الآية وقف وديها في راسك وجيبها في راسك وحاول تعيشها في النفس ديالك وتشوف من خلالها، لبسها بحال شي نظارة لبسها وشوف بها الكون والحياة وشوف بها النفس ديالك، هتولي لك بحال شي مجهر، بحال شي مجهر كبير عنده واحد القوة ديال تكبير الأشياء والكشف عن أدق الحقائق واحد شكل غريب جدا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، إنما اللي ما عندهمش استعداد للنظر والمرايا ديال ديال ديال ديال البصيرة ديال المسخة ما غاديش يشوفوا، وما يكفروا بها إلا الفاسقون، ما عنده استعداد، ما باغيش هو أصلا، ما باغيش يكون مزيان، ما باغيش يعيش متوازن، بغي يعيش معوج، هذوك هما الفاسقون معوج، أن الفسق هو الحراف، هو اعوجاج، هو خروج عن الطريق. أش من طريق؟ طريق الخلقة والفطرة البشرية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما عنده استعداد، إيه بغي يعيش شاذ في الحياة ديالو، شذوذ فكري أو شذوذ مادي أو معنوي أو جنسي أو حيواني كما بغي تصوره، كل ذلك يسمى فسقا. وطبعا هو كفر ومآله إلى الكفر في نهاية المطاف، أي كي يتبت بندم على الكفر والعياذ بالله ولا يزيده إلا خسارة. فهذه الآية حقيقة عجيبة، يعني جملة أو سطر من الكلام، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. هذا قانون بحال قانون الجاذبية، قانون رباني من قوانين الخلقة البشرية في الأرض جعله الله عز وجل في كتابه، هكذا دير القرآن الكريم، وهي حقيقة ثابتة لأن عبر قلنا بتعبيرات ثابتة مستمرة لكل زمان ولكل مكان تتحدى الإنسان والعصور والأزمان جميعا. ثم التفت بعد ذلك إلى بني إسرائيل، أعطى هذه المقدمة العامة يعني داخلين فيها اليهود وغيرهم، وقال له جل وعلا أي لرسوله يا محمد، يعني هذا المعنى، لقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال له هؤلاء اليهود الذين تجادلهم ويتعبونك بالجدال، أصلا هذه هي الطبيعة ديالهم أنهم كينقضوا هذه الحقائق الكبرى الكونية، حال هذه الآية هذه آية كونية، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آية كونية، فهم مش عدب من قديم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهنا أيضا كاين عود واحد القانون آخر رباني عجيب جدا. سيرة بني إسرائيل في التاريخ أنهم ينقضون العهود، هذه السمة الأساسية ديالهم. القرآن قلنا من قبل بأنه كل فئة وكل طائفة من البشر ومن الأجناس كيعرفها بالعلامات، كما تكلمنا من قبل، المتقون كيعطيهم علامات، المنافقون كيعطيهم علامات، الكفار كيعطيهم علامات، ها العلامات ديالو، ها العلامات ديال هادو. القرآن كله كيعطيك علامات باش لما تشوف العلامات كتعرف. يعني الآن هذا من أدق الأشياء اللي يتكلم عنها الفكر اللساني المعاصر، ما يسمى بالسيميائيات. يعني كل علامات القرآن الكريم شيء عجيب جدا، اللي ينتبه هذه الحقائق ويبغي ينظرها أيضا بهذا النظر الحديث الآن يجد العجب العجاب، يغرق في التعابير القرآنية ذات البعد السيميائي والكوني منقطع النظير. من سماء اليهود أنهم نقاض للعهود، وأحمق اللي بقي يثق في اليهود أنه يدير معهم شي عقدة ولا شي معاهدة وما زال يوفيوا بها أبدا. ما زال المداد ما كيجف ديال المعاهدة تكيسبقوا للنقد، ودايما وحدة مرة وحدة، وما زالين هاد البلادة ديال العرب تابعينهم سبحان الله العظيم، ما عرفوا يوصلوا معهم. شي غريب جدا. القرآن الكريم أعطانا هذه حقائق يقينية لا تقبل النقد، قلت بحال قانون الجاذبية. سلام، يعني غادي غادي غادي في اتجاه ديال يعني معارضة قانون الجاذبية، وطير في السماء، هذا معناته طير في السماء. فالذي ينظر وينتظر منهم أنهم يفون بالعهود معناه أنه كينتظر أنه شي نهار يرمي واحد الحجرة في السماء وتبقى غادية ما تنزلش بدون قوة دافعة بوحدها. يعني هذا خيال يعني لا يقبله الواقع إطلاقا. لكن فين كاين القانون هنا اللي كيهمنا احنا؟ هو قول الله جل وعلا: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق، هذه العبارة ديال فريق منهم، ثم عقب عليها قال بل أكثرهم لا يؤمنون. قال في الأول فريق، شوية قال أكثر. تعبيرات القرآنية مش عشوائية، كل كلمة عندها الميزان ديالها. كيف ينبذ الكتابة أو ينقض العهد فريق؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، يعني فريق عبارة مطلقة نكرة مطلقة دالة على التقليل، زعما قليلة. فريق طائفة، اليهود كيديروا واحد العهد مع الله سبحانه وتعالى، عهد التوراة أنهم يأمنوا بالله ويأمنوا بسيدنا محمد من اللي يجي عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في أو كلما عاهدوا عهدا. لكن الطائفة اللي كتنقض العهد كتكون قليلة. نبذه فريق منهم. فكيفاش يعني يبوء تبوء الكثرة باسم القلة؟ هذا سؤال يجي للبال. كيف تبوء الكثرة باسم القلة؟ يعني قلة درتها وتمشي فيها الكثرة. هذا أيضا من القوانين العجيبة التي يكشفها الحق سبحانه وتعالى. كيقول لنا رب العالمين ملي تشوف شي جريمة كبيرة في المجتمع، جريمة كبيرة يعني بحال هذه، يعني كتعلن الحرب على الله تعالى، كتنقض العهد ديال رب العالمين، ولا تخيل هذه الجريمة كما بغيت، شي فسق كبير، شي جرائم من واحد النوع غريب، شي شذوذ معين ماشي طبيعي تشوفه بان في المجتمع، واخا ما داروش الناس كاملين، داروه ثلاثة ولا أربعة الناس، عنده واحد المعنى. صحيح أن اللي كيتحمل الجرم بالدرجة الأولى هما دوك المجرمين، ولكن المجتمع كله كيتحمل هذاك الجرم. علاش؟ لأن الشر بحال الزريعة، ما كينبت إلا في الأرض اللي عندها قابلية لإنبات الشر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بمعنى أن واحد البيئة خرج فيها الشر وخادوك الناس كلهم ما كيدروش داك الشر بداك المستوى، ولكن عندهم قابلية اجتماعية لهذاك الشر، وإلا ما يمكنش يطلع تما، ما يمكنش. ملي نشوفوا مثلا الأحوال ديال الفساد الخلقي والزينة بواحد الشكل غريب وواحد الشكل علني، معناته أن المجتمع ولا هاد الأوضاع فيه طبيعية، بمعنى أنه هي طبعا مش طبيعية، ولكن في العينين ديالنا ولا عادي صافي تاعه. يعني كيوقع واحد النوع ديال الإلف ديال المنكر، واحد الاستعداد للمنكر كينبت. ما حد ما كاينش في المجتمع استعداد لذاك المنكر عمره ما يطلع، وحتى ملي كيطلع كيلقى مباشرة الناس كيتكلموا، يعني الحاسة النقدية كتكون حية. ولذلك أهل المنكر في المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر، أهل المنكر الناس الفساق والفجار داخل المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر كيكونوا مخبعين، كيقدروش يبانوا. ففي زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا الزنات، واحد الزنا نفذ في صحابية وصحابي، يعني في جيل ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أهل الخمر، كل شيء كان، لكن كان مخبع كيخرج للسطح، لأن البيئة ما قابلاش الانحراف. لكن لما كتولي البيئة قبل الانحراف كيطلع ذاك الوسخ مع الأسف، كيطلع كله الفوق كيبان ويتحدى فيتكاثر حتى يعم المجتمع كله إلا من رحم الله. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كتمشي واحد طائفة من اليهود هما كيكسروا كيبادروا لتكسير ديك العهود، وإعلان كيديروا إعلان محاربة الله تعالى ورفض الحقائق الإيمانية. ولكن ربي كيقول اليهود: ولكن راه انتم كاملين او الاغلبيه ديالكم عجبكم داك الشيء، غير ما فيكمش الزعامه ديال هذوك الكفار الكبار، غير الزعامه ناقصه، اما القابليه كاينه، بل اكثرهم لا يؤمن. هذا قانون ايضا من قوانين القران الكريم. القانون هنا بمعنى يعني السنه الاجتماعيه، قانون اجتماعي اللي تبته القران الكريم. فلا يظهر فسق في المجتمع شذ او كابورا او صغرا إلا وفيه دليل على أن المجتمع عنده قابلية لذلك الفسق، يعني أنه المجتمع نحط لدرجة أنه يظهر فيه ذلك الفسق ما كاين مشكل. وهذا شيء واضح جدا، مجتمعنا دال عليه وأحوالنا تنطق بهذا صراحة. فلذلك في الحقيقة لما تشوف واحد الجريمة واحد شكل بشع، راه ماشي ذلك المجرم بوحده خصو يتلم، راك تؤخذ الجماعة بجرم الواحد، لأن الجماعة كتساهم في صناعة هذاك الجريمة، لأن هي هيئة الظروف اللي صنعت هذاك النوع ديال الإجرام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. متى يحق القول؟ من اللي كتكون قابلية الفساد في المجتمع، ماشي معنى أن الصالحين ما كاينينش، كاينين، ولكن الظاهرة العامة القابلية للفساد. وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سألته السائلة: أنهلك وفين الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كل هذه الأحاديث والآيات كتعبر على هذا القانون. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم، بل الإضراب بمعنى عندك توهم، بل باش ما توهمش ديك فريق منهم بمعنى انه غير قليل اللي كيديروا داك الشيء وفين دوك الكثار، لا، كيقول لك غير ما توهمش هذا الوهم هذا. ففريق يعني كيتزعموا الجريمه، ولكن اكثرهم قابلين للجريمه. فهذا فعلا من السنن التي نبه الله جل وعلا على ان المؤمن اذا اراد ان ينظر الى مجتمعه بعين الصلاح والاصلاح، او من كان في قلبه خير وإيمان ويريد لبيئته أن تكون صالحة، عليه أن ينظر بهذا الميزان. هذا الميزان يعني ميزان أنه الفواحش ما توليش شيعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني شيوع الفاحشة هو اللي خطير جدا، أما الفاحشة في حد ذاتها نعم هي خطيرة ولكن على صاحبها، إنما من اللي تولي شيعة كتولي خطيرة على المجتمع كله، كتدمر البيئة. ولهذا تجدون أن العقوبات والحدود غالبا ما كتطبق في الحالة ديال الإعلان والإشهار بها، يعني لأنه يعني الزنا مثلا اللي هو يعني رمز ديال الفساد الخلقي، سبحان الله، هذه معروف يعني عند الفقهاء من النصوص الحديثية والآيات القرآنية جميعا أنه ما كيتطبق إلا عند شهادة أربع شهداء، أربعة شهداء تتطابق كما قال العلماء، وأقوالهم أقوال ديالهم كتطابق بنص على وصف الحالي والزماني والمكاني والوضعي كل شيء، فإذا اختلفوا غير شوية كترفض الشهادة ديالهم. أربعة شهود، شكون هذا في الخيال اللي وقع في الزنا ويشهدوا عليه أربعة شهود كلهم تتطابق أقوالهم أن لقينا فلان وفلانة في المكان الفلاني في الساعة الفلانية والزمن الفلاني وعلى الهيئة والحالة الفلانية. مستحيل مستحيل هذه الشهادة تكون في حالة واحدة ممكن. يعني لما هذوك الزنات ما بقى عندهم غرض بحد اللي يشوف اللي بغى يشوف، إذن هذا ما بقاش يعني ذنب كيديروا هذاك الراسو، لا كيديروا المجتمع، بمعنى أنه الفاحشة بغي يصدرها يعممها للناس كاملين. هنا الإسلام كيجي ويضرب عليه، كيضرب عليه لأنه كيعاقب، كيعاقب في الحقيقة شيوع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وإلا فالله عز وجل يأمر بالستر. ولذلك الأحاديث أن من ستر عبده المؤمن أو ستر على أخيه المؤمن، من ستر أخاه المؤمن أو من ستر على أخيه المؤمن، يعني كل أحوال ديال التستر على على على على أصحاب يعني الخطايا مطلوبة من أجل العفو ومن أجل الصفح، عسى الله أن يتوب عنهم. حتى السارق لا تقطع يده إلا بعد رفعه إلى القاضي، أما قبل ذلك المطلوب هو العفو. وحتى القتل مطلوب يعني من ولي المقتول أن يعفو إذا استطاع وفعل ذلك فله أجر عظيم، إلى غير ذلك كثير كثير كثير. من أقال مؤمنا صفقته أقال الله عثرته أو يوم القيامة، تف الأمور ديال المصاريف المالية. العفو دائما مطلوب، لكن من اللي يولي الأمر أن هذا المجرم ماشي الغرض دياله هو أنه فقط يرتكب الذنب، الذنب بينه وبين مولاه، لا الغرض دياله يرتكب الذنب، ها واحد عنده غرض آخر خطير خص الناس كاملين يديروا بحاله، هذا مجرم، مجرم حقيقي يعني بغي يفسد البلاد كلها. ولهذا رب العالمين كينبهنا لهذه الخطورة هذه، بل أكثرهم فاسقون. هذوك اللي داروا الجريمة ماشي داروا الجريمة لأنهم يعني هم مجرمون وحسب، ولكن بلادهم بغي هذاك الشيء وعموم الناس عجبهم هذاك الشيء. فلذلك الظواهر لا تعالج إلا في كليتها وشموليتها. ولهذا بزاف ديال المؤمنين سبحان الله العظيم كيبدا يأكد على بعض المشكلات، يقول لك لا خصك تقول لفلان هادي وقول لعلان هادي. كاين بعض الأشياء اللي كيكون من العبث، من العبث أنك تناولها في الجانب الجزئي ديالها، خصك تناولها يعني كظاهرة اجتماعية كاملة، لأن نهار كتبدل الثقافة العامة ديال البلاد راه الجزئيات كتباع. حقيقة أن الكلية لا يكتمل بشكل حقيقي إلا بجزئياته، ولكن الأساس في مخاطبة الفساد هو البيئة كلها، باش ما تديرش الفساد وما تقبلش الفساد فيها وتحافظ، هذا هو الأساس، تحافظ على الذوق النقدي. يعني تشوف المنكر في نفسك يجيك منكر ما يعجبكش، ماشي تقول عادي، أو ربما تستلذه وتستحليه، هذه مرحلة أخطر. وهذا معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه أنك نفسيا أنت لا تقر المنكر، وكيجيك هذاك المنكر خطر وسيء ماشي عادي ماشي طبيعي. لكن مع الأسف لما كنشوفوا المنكر اليوم وغدا وبعد غدا، ولا قدرة لنا على التغيير باليدي كما بيناه قبل وهو التغيير الشامل الكلي، ولا باللسان وهو التنبيه بالكلام بأي طريقة كان، بالكتابة بالخطابة بالتربية، لا قدرة لنا لهذا ولا لذاك. يعني في بعض الحالات وليس دائما، فربي تعالى كينبهنا على طريق سيدنا محمد رد البال، راكي لما قدرت تتغير المنكر وانت عايش معه، اللي كتكون عايش معه ما قدرت، لأنه قال من رأى أي من شاهد وحضر، ماشي شاف بعينه، لأن الأعمى قد يرى المنكر ولكن ليس بعينه ولكن يحضره من الشهود، فمن شاهد منكم الشهرة. فالرؤية هنا رؤية تعبير مجازي، ماشي رؤية تعبير حقيقي يعني ديال العين، ولكن هنا بمعنى الحضور. من حضر في بيئة فيها منكر فإلا ما غيرش بيده ما غيرش بلسانه، الله تعالى كيقول لك على لسان سيدنا محمد يرد بالك، انت غتولي جزء من المنكر، بمعنى المنكر غادي يطبعك غادي تولفه، من اللي تولفه يجيك عادي، من اللي يجيك عادي غادي تديرو، وإلا ما درتوش انت يديروه ولادك وما كاين مشكل، غادي تقبلو في ولادك. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني حاسة النقد، حاسة إنكار المنكر ومعرفة المعروف ما خصكش تفقدها. حل عندك يعني واحد الآلة يعني كتصلح لشي حاجة، ولكن ديك الخدمة ديالها ما كيناش، إما كتصنع لك شي حاجة السلعة باش تصنع أو المادة الخام ما كيناش، أو ذاك المعمل واقف، فيعني إلا ما خدمش غادي دوك الماكينة يخسروا، كتولي تخدمهم على الخاوي، هذا المعنى. فيعني انت لم تنكر بلسانك، لم تنكر بيدك، ايوا انكر بقلبك. ماشي معناته ان لما كتنكر بقلبك يعني راك كدير واحد الخدمه خاويه، لا ليس هذا المقصود، ولكن كتحمي نفسك، كتحمي نفسك باش ما تنقلبش عندك المفاهيم. نهار تنقلب عندك المفاهيم ستدخل في البيئه المجرمه، فاذا فعل المنكر مجرم عوقبت معه. انت ما درتش المنكر وكل واحد اخر دارو، غتعاقب حتى انت معه، لانك ولات عندك القابليه للمنكر. انا ليك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. هذا المقصود، والا ما يمكنش واحد دارها واحد يتعاقب بها، لا تزر وازره وزر اخرى. هذا المنطق الاصلي القراني، ولكن لما كتكون قبله راه عندك مشاركه وجدانيه نفسيه عرفيه، راك كتساهم في صناعه عرف اسمه قبول المنكر. عرف كتصنعه حتى انت. ولهذا فعلا هذا قانون عجيب، نبذه فريق منهم قلال، ولكن قال بل اكثرهم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك ندخل الى ايه اخرى، ايه فعلا علامه. هؤلاء اليهود رفضوا الايات البينات، الحق جيهم واضح بحال الشمس، يعني بحال الاشعه ديال الشمس نازلة وبقوة وباستمرار لا تنقطع. ولقد نزلنا إليك آيات بينات، اللي كيشوف بعينه كيشوفه، واللي ما كيشوف شيء كتحرقه جلده، وما يكفر به إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال جل وعلا مبينا خطورة أبعد وأصعب، وهو أنه ماشي هاد اليهود اكتفوا بالكفر وبنبذ الكتاب، لا، زادوا أمر آخر وهو أيضا قانون قد يتحقق في هذه الأمة، بل هو متحقق فيها جزئيا. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء للناس كاملين، العرب واليهود والنصارى ومجوس، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل نبذ فريق، بقين فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كتاب الله بإطلاق اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل وراء ظهورهم، لأن التوراة عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد، والقرآن قرآن آيات بينات. فنبذ هؤلاء جميعا كتاب الله بكل تجلياته، كتاب الله توراة الإنجيل القرآن. صحيح هو متوجه بالقصد الأول إلى القرآن، لكن بالتبع إلى الإنجيل والتوراة أيضا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الإمام الطبري في تفسيره كأنهم لا يعلمون دال على أنهم كانوا يعلمون. صحيح فعلا، واضح جدا التعبير العربي، يعني أرموا القرآن الكريم بحال ما كيعرفوش. إذن كيعرفوا من خلال كتاب الله جل وعلا التوراة والإنجيل، ومن خلال ما سمعوا من القرآن نفسه، أن هذا من قبيل التوراة والإنجيل، وأن صفات هذا الرجل هي من قبيل صفات موسى وعيسى، هي صفات النبوة. عالمين ميقنين، ولكن جاحدين، ما عندهمش استعداد، يعني عندهم فسق، ما عندهمش قابلية الإيمان، بل أكثرهم لا يؤمنون. فهم إذن ما عندهمش قابلية الإيمان، وعندهم فسق أصلي، ما مستعدينش يتدينوا، ما مستعدينش يكونوا مدينين، هذه مشكلتهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهنا مربط الفرس، عندنا عود جوج بعمليتنا، جوج ديال الأفعال مهمين، نبذ واتبعوا. هذا النبذ هو إلقاء الشيء على جهة الاستخفاف، يعني شي حاجة كتزروطها تلوح عليه بعيد، يعني لانها كتهينه بحال شي حاجه كترميها في سله المهملات، تجيك شي ورقه ولا شي شغل ديال شي واحد مطلع بزاف كتقبطها وتكمشها وترميها في سله المهملات. هذه هي الخدمه اللي داروا اليهود الكتاب الله عز وجل، نبذ النبذ، النبذ الالقاء والطرح بصورة دالة على الاستهجان والاستخفاف. واشنو داروا لهذا الشيء هذا؟ يعني هذا الفعل هذا مع من داروه؟ مع من؟ مع كتاب الله. شيء خطير جدا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كان ممكن يكون التعبير نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب، وراء معروف الكتاب وراء أظهر، ولكن قال بالإضافة باش يدل على حجم الخطر وعظام الجريمة. كتاب من هذا؟ كتاب الله. أسناد الكتاب إلى صاحبه الذي هو رب الكون لينبهنا إلى خطر ما صنعوا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وشوف الطريقة، يعني شيء غريب جدا، يعني هذه الحاجة كتزروطها من وراك وراء ظهورهم، يعني ما مستعد تشوف فيه، كأنهم لا يعلمون. هي كناية ماشي بالضرورة شدوا القرآن ورموا هكا، وما عمر ما داروها، ولكن المقصود على ذلك الشيء اللي وقع في القلب ديالهم. هذه كناية عربية، ألقى الشيء وراء ظهره، وهذا تفسير الطبري نفسه هكذا يقول. يعني هذه تعبير عربي دال على النبذ والأسلوب الاستهجاني، بحال كتقبط واحد الحاجة وتزرطها من وراك ما تستعد تشوف فيها. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن قلنا التعبير الأول النبذ، شوف هو هاد الفعل بعد اللي داروا مع من؟ مع الله. المصيبة هي البديل، باش بدلوه؟ بدلوه بأسوأ شيء في الوجود، يعني شي حاجة هي أعلى وأرقى ما كاين في الوجود، وهي كلام الله. قبطوه وهانوه بهذا الأسلوب، هذا النبذ. النبذ وكيف؟ وراء ظهوري. يا ليت كان البديل شي حاجة، يعني عمر البديل على كتاب الله ما يكون مزيان، متفقين حالين، ولكن هذو المصيبة يعني نزلوا لأسفل سافلين. يعني كان ممكن يعني يبدلوه بشي كلام ديال شي نبي ديالهم، ولا شي واحد حكيم، ولا شي حاجة، وتلك جريمة لا شك فيها، ولكن بدلوه بأسوأ شيء، أي بالعدو التام لله، وهو إبليس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف هذا التعبير اللي استعملنا ربنا سبحانه وتعالى، الاتباع واتبعوا، لأن الاتباع دال على الطاعة، يعني اتبعوا أي انقادوا، لأن الاتباع أصلا مع من كيكون؟ اتباع لله ولرسوله. فالاتباع تعبير ديال الدين، تعبير ديال الطاعة. واتبعوا لا مرغمين بل أراضين قابلين، يعني بخواطرهم مشاو للسحر والمصدر ديال إبليس. نفتتح الآن الكلام الذي سيأتي بعده ثم نقف بإذن الله عز وجل. فين هو الخطر الآن في الفعل؟ الخطر الآن كاين في استبدال المصدرية. المصدرية يعني خلاو الكلام اللي جاء من عند الله، المصدر ديالو رب الكون، مصدر منين جاي؟ من عند الله، كتاب الله مصدر، يعني من عند الله. خلاو المصدر الرباني الإلهي ومشاو لمصدر الشيطاني. ولذلك قضية المصدرية هي من أخطر الأشياء اللي كتهدد الأمة الآن في أشكال الانحراف ديالها، لما تخلي كتاب الله عز وجل وتمشي إلى غيره. ها هنا يكمن الخطر الذي كان سبب انحراف بني إسرائيل. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. هذا رجل فلاح له فتاة مريضة بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. كيسول واش عنده الحق فلوس الزكاة يصرفهم ليها؟ لا يجوز، بنتك انت اللي واجب عليك تصرف عليها فلوس الزكاة، كيخرجوا للزكاة لمواليهم للأقسام الثمانية المذكورة، الفقراء والمساكين إلى آخره. لكن البنت ديالك نطلب الله تعالى يفرج علينا وعليك وعليها وعلى المسلمين أجمعين. وربي كريم سبحانه وتعالى، ربي راه سميته الكريم وسميته أيضا الشافي، ثابت في الحديث الصحيح أن من أسماء الحسنى الشافي. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، قادر سبحانه وتعالى باش يدير لك أشياء يعني عند الناس وفي المقاييس الطبية المعاصرة سميتها مستحيلة، عنده سبحانه ما كاينش المستحيل. فتوكل على الله وطلب الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصلاة وبالخير وبالصدقة، الصدقة كتطفئ غضب الرب، والدعاء يرد القضاء، ثم أيضا قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك العلاج، دير جهدك في العلاج والكمال الله سبحانه وتعالى. وكي اللي ربيت على نجاة سبحان الله العظيم، يعني شفت أنا حالات يعني عجيبة فعلا لله سبحانه وتعالى كتب لهم الشفاء يعني وطويل المدى فعلا، ماشي يعني يا ربي تعالى جاب الشفاء التام سبحانه وتعالى، ربي كريم سبحانه وتعالى. لكن يعني الزكاة يا أخي الكريم ما صالحة شيء تعطيها لرأسك، لأن يعني إذا عطيتها لبنتك عطيتها لرأسك، لأن يعني أنت المكلف بالنفقة ديال بنتك. ما تعطى البنت، ما تعطى الأم، ما تعطى الدراري، مع هذا البنت إذا تزوجت ودارت أسرة أخرى هذيك دار أخرى كتولي. يمكن لك ديك الساعة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو داخلين في الأصناف الثمانية تعطيهم الزكاة إن شاء الله الرحمن الرحيم. لكن ما حدا تحتك يعني أنت كتصرف عليها وتحت النفقة ديالك لا يصح. يعني واحد كيصلي وتلف ما بقى عارف راه في الثالثة ولا في الرابعة، الصلاة الرباعية كيحكي كتبني على الأقل، بقيت واش الثالثة واش الرابعة، قول الثالثة وصلي وبعد ذلك دير سجود السهو. هذا الشيء اللي كاين في الحديث النبوي الصحيح. هذا كيبغي يعني ينصح الأخت ديالو المتبرجة ومو كتمنعو، يعني أنت نصح باللطف وبالعقل عاود، يعني ربما عندك تكون أسلوب ديالك متشنج كتغضب وكتعاير، ما تغضبش ما تعايرش ما تسبش وتكلم بالتي هي أحسن، ما تضربش طبعا يعني. فلعل الله عز وجل يفتح ويشرح القلوب، يرى الكلمة اللينة واللطيفة كيجيب بها الله الخير والبركة، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف سبحانه وتعالى. فإذا كان يعني الأسلوب ديالك فعل اللين وديك الساعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنك لا تهدي من أحببت، وما تنقطعش على النصيحة، ماشي تقول لها ودي راه أمي ما بغاتش، لا ديما حتى هي راه محتاجة أيضا النصيحة، حتى هي راه مسدودة مع الأسف الشديد على الخير. هذه امرأة اقتطعت جزءا من مالها تمنت عليه أحد أقاربها، عطته لشي واحد من الأقربين ديالها باش يصرف عليها في الجنازة ديالها، واللي بقى يولي صدقة، قال بدون علم الورثة، ماشي سوقهم الورثة مادام أنه هذا يعني دارته صدقة صافي الله يجعل البركة. ما يعني ليس شرطا أنه تعلم الورثة، ليس شرطا. اللي خطير هو تعطي لبعض الورثة وتخلي لبعض، هذا خطير فعلا. أما هي يعني شايفة حالها وشايفة كذا إلى آخره وخبعت الفلوس عند شي أحد أمين تمانت أنه يصرف لها على الجنازة ديالها واللي بقى يتصدق به، ما فيها حتى بس إن شاء الله. هذا سؤال حول نتفي الشعر، كدر سؤال من امرأة نتفي الشعر ديال الوجه يعني في بعض المناطق اللي قالت يعني هنا عبرت بحال الحنك، يعني الحنك يجوز الشعر في الموضع اللي ماشي طبيعي هذا يزال الأذى، لكن يعني انت في الحاجبين طبعا هذا تشويه للخلقة وهو النمص لمن هي عنه في الحديث الصحيح. لكن شي وحدة عندها شي شعر في خدها ولا رجل يعني في شكل عنده وجبته ولا في شي منظر هذا يمكن له يحيده إن شاء الله. هذا عنده مال فيه ربا يمكن تصدقه على جدتي وخالتي وهم يقطنني معي، لا يسمى صدقة ولكن تتخلص منه، أعطيه للناس المستحقين. ومن الأحسن ما تعطيه شيء لجدتك وخالتك لأنه دير بحال الجيفة هذا المال، فأعطيه لشي واحد اللي يعني فقير واحد درجة، يعني بحال هذاك المضطر اللي عنده الحق يأكل الجيفة أو الخنزير بالضرورة أو يقرب من ذلك، لأنه هذا مال وسخ ما كاين لاش تعطيه لجدتك وعائلتك، بعدوا عليهم أحسن لك وأحسن لهم توما. اللهم إلا إذا كانوا في ذيك الحالة من الفقر التي حكيت لا قدر الله، وهذيك الساعة حاجة أخرى يمكن لك تعطي لهم بيدنا زوج. يعني شي مرأة نظرت واحد النذر باش تشري زربية لواحد الجامع، كتسول واش يمكن لا تعاود تحولها لجهة أخرى، يظهر لا خليها لهذاك الجامع لأن النذر عندك مقيد بمسجدين بعينين، خليها لهذاك الجامع وهذاك الجامع يجب الله رزقه. هذا سؤال يتحدث عن الاستغفار للمنافقين، يعني وقال آية في القرآن تتحدث أن الله ليغفر لهم، نعم، وكيقول هل إذا جاوز العدد 70 أمكن، لا يعني هذيك 70 لو استغفرت لهم 70 مرة، هذيك 70 هذاك عبارة في العربية تدل على الكثرة، وراء النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني لو أنه علم أنه لو استغفر لهم 70 مرة أو زاد على 70 يغفر لهم الله لفعل. لكن معروف العربية أن 77 في كثير ديال السياقات تدل على الكثرة وليس على العدد المحدد، إلا إذا يعني بينه الدليل، يمكن بعض الحين تدل على العدد ولكن بشرط يجي في السياق ما يدل على ذلك، والله أعلم. نعم، هذا واحد كيبيع الأشرطة فيها القرآن وفيها الأغاني وفيها يعني أشياء مختلطة، هل يمكنه أن يحج من هذا المال؟ إن شاء الله يحج منه، والزكاة يزكي أيضا منه، لأنه مال مختلط، أقصى ما يتقال فيه مال مختلط، ماشي حرام 100%. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.